من وصل رحمه وصله الله. نعم. يعني وصله الله بكل خير وبر وتوفيق وتيسير، كما يقال يعني يصبح محظوظ في كل شيء، أي شيء يدخل فيه يكون محظوظا. قطعه الله، قطعه الله من كل خير وبر وتيسير وتوفيق. هذا نجده في الواقع. انظر إلى الواصل رحمه البار بوالديه، تجد موفق، من أهنأ الناس عيشا، من أكثرهم سعادة، بينما العاق أو القاطع من أتعس الناس. لا يمكن أن تجد قاطع لرحمه سعيدا في حياته أبدا، يستحيل أن تجد قاطع لرحمه سعيدا في حياته. قد تجد ذا ثروة لكنه ليس بسعيد، لأن الله تكفل بهذا. لما خلق العرش تكفل الرحم بأن يصل من وصل رحمه وأن يقطع من قطع رحمه. طيب، صلة الرحم تكون بماذا؟ كيف تكون صلة الرحم؟ الإنسان يقول أنا أريد أن أصل رحمي، كيف أصل رحمي؟ ما نجيب عن هذا السؤال؟ نعم، بما عده الناس إحسانا، يعني ترجع للعرف. والقطيعة بما عده الناس قطيعة، الناس تفرق، تقول فلان واصل فلان قاطع. الآن يعني مع كثرة مشاغل الناس ويعني أيضا بعد المساكن ونحو ذلك، يمكن أن يستفاد من وسائل التقنية الحديثة في تعزيز صلة الرحم. ومن ذلك مثلا المجموعات على الواتساب بين الأرحام، هي تحقق قدرا كبيرا من صلة الرحم. بين الجيران كذلك يتواصلون كل يوم عن طريق هذه المجموعة الإلكترونية، لأن المرجع فيها للعرف. طيب، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يسأل له في رحمه فليصل رحمه. يعني من أحب أن يزاد له في الرزق يبسط له ويطول في عمره فليصل رحمه، هذا حديث صحيح. طيب، كيف نجيب عن السؤال أننا نجد من الناس من هو واصل لرحمه ويموت شابا، واصل لرحمه ويموت ويكون فقيرا، بينما نجد قاطع رحمه يعمر وقاطع رحمه وثري؟ كيف نوفق بين هذا وبين الواقع؟ نعم نعم، نقول طول العمر وبسط الرزق المقصود به النسبي. هذا الواصل لرحمه لو لم يصل رحمه لكان أفقر من ذلك، لو لم يصل رحمه لمات قبل ذلك. هذا القاطع لرحمه لو أنه وصل رحمه لكان أغنى من حاله التي هو فيها الآن. هذا القاطع رحمه لو أنه كان واصل لرحمه لكان أطول عمرا من ذلك. المقصود إذا طول العمر وبسط الرزق النسبي. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الصلاة لمواقيتها، هذا قد جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. هذا سؤال عظيم، أي العمل أحب إلى الله؟ أي عبادة أحب إلى الله؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة أحب عبادة وعمل إلى الله. لماذا؟ لأن الصلاة يجتمع فيها عبادات كثيرة، يجتمع فيها الخضوع لله بالسجود والركوع، تلاوة القرآن، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير. ولذلك لما فرضت هذه العبادة فرضت على طريقة خاصة، صفة خاصة. جميع الواجبات الشرعية تفرض من الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واسطة جبريل إلا الصلاة، فقد أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به حتى جاوز السماء السابعة ووصل إلى سدرة المنتهى، وصل إلى أعلى مكان وصله البشر، حتى إنه سمع صوت صرير الأقلام كتابة القدر، وكلمه الله مباشرة من غير واسطة، لكنه لم ير الله، لأنه لا أحد يستطيع من البشر بتكوينه البشري أن يتحمل عظمة الرب. لذلك لما قال موسى رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى رب مجرد تجلي الجبل ما تحمل، وموسى صعق غشي عليه. لكن الله تعالى يمكن المؤمنين في الجنة من رؤيته جل وعلا. فرض الله تعالى عليه وعلى أمته هذه العبادة، لما فرضها الله عليه وعلى أمته كم صلاة؟ 50 صلاة في اليوم والليلة. صوروا يا أخوان، يعني 50 صلاة في 24 ساعة. هذا يدل على محبة الله لهذا النوع من التعبد، وإلا لو بقيت معنى ذلك كل نصف ساعة تقريبا صلاة. لكن الله تعالى من رحمته أنه لما خففها إلى 5 صلوات في الفعل فقط، لكن لم تخفف الأجر والثواب، أجرها أجر 50 صلاة. ولذلك أفضل عبادة يشتغل بها الإنسان الصلاة. إن استطعت أن تشغل وقتك بالصلاة فافعل، ما عدا أوقات النهي. لهذا كان الإمام أحمد بن حنبل ذكر في ترجمته أنه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة 300 ركعة. كان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام يقتدي بالإمام أحمد في هذا، لأنهم يعلمون أن هذه العبادة حب عبادة إلى الله. ولهذا إذا أتيت المسجد الجامع يوم الجمعة ولم تكن أنت الخطيب، ما أفضل عبادة تشتغل بها؟ الصلاة. صلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين إلى قبيل الزوال، لأن قبيل الزوال وقت النهي بحدود يعني 7 دقائق إلى 10 دقائق. وإذا أردت أن تشتغل بتلاوة القرآن فما أحسن تجعل تلاوة القرآن داخل الصلاة. خذ المصحف ولو من الجوال واقرأ وأنت في الصلاة، وصلي وصلي إلى قبيل الزوال بنحو 10 دقائق توقف. قد روي هذا عن السلف. فالصلاة إذن هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال: ثم بر الوالدين، وبر الوالدين داخل في صلاة الرحم تكلمنا عن هذا. ثم الجهاد في سبيل الله، ويدخل في ذلك جهاد الدعوة، فإنه من أعظم ما يكون من الجهاد دعوة الناس وتعليمهم العلم، هذا يدخل في الجهاد. وإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا من أوثق عرى الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ومن كل أمر الدعاء، فإن الأمر كله بيد الله، يهدي من يشاء ويستعمله ويضل من يشاء ويخذله، فينبغي لك أن ترغب إلى من الأمر بيده وتفوض أمرك إليه. يعني ينبغي أن تكثر من الدعاء. ثم انتقل المؤلف للكلام عن آداب الدعاء، وإن شاء الله الدرس القادم نفتتح به الكلام عن الدعاء، فضله وآدابه ومتى يستجاب الدعاء. ذكر المؤلف لطائف في استجابة الدعاء، إذا أردت أن يستجاب دعاءك كيف تفعل؟ ذكر المؤلف لطائف ودقائق في هذا، للأسباب، أسباب إجابة الدعاء. هذا إن شاء الله سنفتتح به درسنا القادم ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم.